يقول فضيلة الشيخ: إذا جلس المصلي في الروضة وصلى ما تيسر له وقد أقام بما وأراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسلم عليه من الروضة أو يذهب إليه ويسلم عليه؟ إن ذهب وسلم عليه الأمر سهل، وإن صلى عليه في الروضة الأمر سهل، لأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله له روحه ويسلم عليه، فالأمر في ذلك في سعة. يقول: ما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب؟ الجواب: الله أعلم. قيل الله لا إله إلا هو، قيل الحي القيوم، وقيل الله، من يعرفه؟ ما أعرف. ولذلك قال: الذي عنده علم من الكتاب، قال عنده الاسم الأعظم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، نبي الله وملكه سليمان. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل. قالوا: هذا الذي عنده علم الكتاب كان عنده الاسم الأعظم فدعا به، فقالوا: هل العرش مشى في الأرض أو مشى في الهواء؟ قالوا: هذا الشيء لا يمكن أن يتصوره العقل، كيف مشى؟ فإذا هو بين يديه. ولذلك ما قال: انظروا إلى الرسالة وإلى الملك، قال: هذا من فضل ربي. ولذلك ما رأيت أحسن خلق من الرسل، الواحد إذا أعطي أو أوذي يظهر فيه المعدن الطيب. إبراهيم لما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، ما قال له: يا أبتي يا ضال يا مجرم، قال له: سلام عليك، سلام عليك. يعني ولذلك الأنبياء عندهم خلق عجيب. موسى لما قال لقومه: اذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، ما قال لهم: يا مجرمون يا متعنتون، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا الرسل عجيب، أعطاهم الله من الخلق ومن التأني ومن الفضل. ولذلك: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هو نفس الوحي، قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يمن على من يشاء من عباده، هو نفسه بالوحي وبما أعطى الله لهؤلاء القوم. إذا تروش الشخص هل ذلك بش هذه الكلمة الأخير؟ نعم، إذا نوى في يعني الترويش أنه يغسل أعضاء الوضوء، يعني ينوي، يكفي ذلك. نعم، تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى. يقول: من أراد أن يتوضأ وكان على يديه نقط يسيرة من الحبر أو القلم الجاف، فهل يلزم إزالتها تماما؟ نعم، وجزاكم الله خير. الحبر والمناكير وأي حائلة تمنع الماء ينبغي للإنسان أن يزيلها، بخلاف الصبغ الذي لا يكون له إيش، لا يكون له حائلة. أما المادة التي تكون لها مادة ينبغي أن تزال إن كانت تستطيع أن تزال. نعم، أما المادة الذي هي تلون نفس البشرة ولا تكون هي حائلة فليست حائلة. يقول: هل تبييت النية في الصيام الواجب كالقضاء مثلا، هل تكون النية من أول الليل أم يصح تبييت النية قبل الفجر؟ يصح تبييت النية قبل الفجر، لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر، هذا في الصيام الواجب، صيام القضاء، صيام النذر، صيام رمضان. لا صيام لمن لم يبيت الصيام، يعني يصوم قبل الفجر لا بد. أما صوم التطوع فعند بعض العلماء قبل أن يأكل يمكن أن يصوم إذا في أول النهار طلعت الشمس وهو ما أكل وأراد أن يكمل في صوم التطوع، من العلماء من قال ذلك. والنية تمايز بين العبادة والعادة وتمايز بين العبادات بعضها من بعض، في صوم تطوع، في صوم قضاء، في صوم نذر، فالنية تمايز العبادات من بعض وتمايز العبادات من العادات، لذلك ضروري من النية للأعمال. يقول: من صام صيام قضاء أو صيام نذر وأراد أثناء النهار أن يفطر لشدة العطش مثلا، هل نعم إذا كان العطش شديد له ذلك حتى في رمضان، إذا خاف يعني وصله الضرر من العطش له أن يفطر ويصوم ثوم ثاني. أما المتطوع أمير نفسه، ولذلك هذا الدين لا حرج فيه. ابن عمره 17 سنة ويتلفظ بألفاظ على والدته بألفاظ قذف وقبح وشتائم، فلا أدعي له أم أدعي عليه أم بأني لست عامة عاقا لوالدي وجزاكم الله. لا، هذا تدعو له، تدعو له وتحاول أن تجعل له رفقة صالحة، أو أدعو له وخلي أمه أيضا تدعو له، لأنه الذي عنده 17 سنة هذا في عنفوان ركوب الشيطان، وهذا ينبغي أن يدعى له وأن ينصح وأن لا يدعى عليه ويكون الشيطان عون له، لأن الدعاء الوالدين مستجابة، فيدعو له ويحاول أن يطلب له الرفقة الصالحة، يسأل عن بعض الشباب الصلحاء فيجعله يصحبهم ويزورونه حتى الله ينقذه، لأنه مسكين إذا دعت عليه ربما تقابل وقت إجابة فيروح في داهية، نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله السلام والعافية. والعقوق أيضا مع أنه حرام عيب صاحبه لئيم، لأن من عمل لكم معروفا فكافئوه، حتى الوالد الكافر الله يقول وصاحبهما في الدنيا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يعق إلا إنسان من طبعه لئيم. الذين يعقون والديهم هؤلاء من طبعهم اللؤم، نرجو الله سلام. ولذلك الذي يعق يعق، والذي يبر بوالديه أبناؤه يبرون به. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين كل من يعق والديه الله يسلط عليه أولاده يعقونه، وكل من يبر بوالديه ولو كانوا أولاده غير صالحين يكونون برر به. والمشاهدة خير دليل، تأملوا في من تعلمون ممن يعق والديهم تجد أن أولاده الله يجعلهم يعقونه. والذي يبر بوالديه الله يوفق أولاده ويجعلهم برر به. ذكرتم في درس سابق أن من طرق التفسير حفظ كتاب في التفسير، فما الكتاب الذي ترشحه فضيلتكم؟ والله البغوي طيب ومختصر وجيد وسليم أيضا، لأن البغوي ما عنده أي يعني من ناحية المعتقد سليم 100%، وهو رجل محدث وعالم وكتابه مختصر. فتفسير البغوي حري بأن يعتنى به. امرأة ترضع وباقي عليها أيام من شهر رمضان، وإذا صامت الطفل يجوع، فهل تصوم الأيام الباقية أو تفدي عن هذه الأيام؟ والله لا، ينبغي أن تمر بالطبيب المرأة، طبيب متعلم مسلم، وينظر في الطفل هل إذا صامت يتضرر أو لا. فإن كان الولد لا يتضرر تصوم، وإن كان الولد يتضرر تفطر وتطعم وتقضي بعد ذلك. إذن القضية ما الذي يفصلها؟ طبيب فاهم ينظر في الولد ويكشف عليه، فإذا كان الولد لا يضر تصوم، وإذا كان يتضرر الولد تفطر وتطعم وتقضي. يقول هذا فضيلة الشيخ الفاضل، نود منكم أن تذكروا لنا أهمية طلب العلم والإخلاص فيه أثابكم الله. هذا ما يحتاج. أهمية طلب العلم أن الكلب إذا تعلم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. أن سحرة فرعون لما تعلموا السحر علموا يقينا أن العصا ليست من السحر، ولذلك لما ألقى موسى عصاه والتهمت حبالهم وعصيهم الله قال فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم جعلهم يسجدون. ولما هددهم قالوا في سورة الشعراء لا ضير، وقالوا في سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وكل هذا لأجل إيش؟ لأجل العلم. العلم إذا جاك الشيطان تقول له الله يلعنك أمشي أنا أعرف نفسي، فالعلم يحمي، لا يوجد شيء مثل العلم. العلم يحميك من الرياء، ويحميك من السمعة، ويحميك من التلاعب، ويحميك من الدجل. لا يوجد شيء مثل العلم. ولذا ما الشيطان يأتي لمن؟ يأتي لغير المتعلمين. أيوة، الجاهل يدخل الرياء ويدخل السمعة ويأتيه بالبدع. ما شاء الله الناس تحب كلامه، يدخل الرياء فيحبط عمله. والحقيقة أن العلم يرفع الله به. يقول: شخص سعى بين الصفا والمروة في الحج 12 شوط، هل يصح السعي؟ نعم، 7 تكفيك. نعم، 14 تكفي، 7 تكفي و14 وصايا، لكن ما لكن السعي ما في نافلة. السعي ما في نافلة، لا يسعى إلا للوجوب ولا يلزم فيه وضوء، فالسبعة الأخرى زائدة إن شاء الله ربنا يأجرك. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صمت أن بعض الناس سطح القمر إيش؟ سمعت أن بعض الناس وصلوا سطح القمر، كيف وصلوا القمر؟ هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله خير. إيش لك شغل؟ هذا لا ينفعك في عبادتك ولا في أمورك، ما لك ومال هذا؟ كثير من العلماء يقول أن القمر في السماء، وإذا كان القمر في السماء هم لا يؤمنوا بالسماء، لأن العلم الموجود مبني على ما يرى بالمراصد أو بالتحليل. والله لما مدح الروم قال: يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا. فإذا كان القمر في السماء هم لا يؤمنوا بالسماوات أصلا، يقول هذه مجرات لا نهائية، والكرة الأرضية بالنسبة للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، نسبة الكرة الأرضية للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية بل أصغر. ونحن عندنا نصوص صحيحة صريحة أن السماء محفوظة ومبنية، وأنها لها أبواب محروسة. ولذلك حديث الإسراء، جبريل يدق الباب، من جبريل ومن معه محمد أو أرسل إليه يفتح الباب. وقال: وبنينا فوقكم بنينا 7 إيش؟ شدادا. والله يقول: أنتم أعلموا أم الله؟ ولكن فيه لغة، هناك لغة ضعيفة تسمى، أو لغة عندي: درهم ونصفه، نصف درهم آخر. وعليها: وما يعمر من معمر ولا ينقص عمر معمر آخر. وعلى هذا يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، التي هي أيوة مطلق ما علاك، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حي الشمس والقمر، فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. وعلى هذا يكون القمر دون السماء، وإذا كان دون السماء لا مانع من أن يصله. ونحن هذه الأمور إذا وصلوها أو ما وصلوه، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه. نعم، فالأمر في هذا سهل والحمد لله. وهم قالوا ما وصلوه، وقالوا وصلوه، وقالوا كانت تمثيلية في صحراء نفادة، والله أعلم بهذا. بعدين يقول: أريد شرح قوم يأجوج ومأجوج وذا القرنين الذي ذكرها الله في سورة الكهف، وكيف وصوهم حاليا وأين. هذه ما لكم مال يأجوج وماجوج، هذا من علامات الساعة الكبرى. ولذلك ورد في صحيح مسلم: ويل للعربي من شر قد اقترب، فتح من رجم يأجوج ومأجوج، وصب وعمل هكذا. ولذلك بيننا وبينهم سد، وهذا السد، والذي يقول إن يأجوج ومأجوج هم الصين، هذا كلام مرجوح. هل هم وراء مثلث برمودا أو أرض لم تكشف؟ والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من رجم يأجوج ومأجوج. ولذلك كلام النووي على حديث مسلم والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. النووي ما فهم آخر الحديث. القلاص جمع قلوص وهي النوق وهي سفينة الصحراء، فما كانوا يتصوروا أن القلاص لا يسعى عليها إلا بين النفختين. قال وإذا العشار عطلت، والقلوص الآن هي ترعى في الأنيتات وتحمل في الحماليات وفي السفن وفي الطائرات. هل رأيت الآن إنسان يسافر على البعيد؟ إذن الآن تركت القلاص فلا يسعى عليها، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. لذلك هذا الدين معجز. ولذلك قال ويخلق ما لا تعلمون في معرض المركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لا شك أن يدخل فيه دخول أول الطائرة والسيارة، لأن هذا امتنان بالمركوبات. قال ويخلق ما لا تعلمون، وقد يأتي مركوبات جديدة أخرى تكون الآن الطائرة والسيارة كالجمل والفرس بالنسبة لمن سبقنا. وما أوتيتم من العلم، نعم، هل يجوز أن يرضع الزوج؟ لا، لا ينبغي أن يشرب الزوج حليب زوجه، لا ينبغي هذا، وهذه عادة غير إسلامية. أيوة لا ينبغي. يقول هل يعتبر الولد الفقير من مصارف الزكاة؟ إذا كان فقيرا وساكنا مع والده في بيت آخر بارك الله. لا، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا أيوة. الزوج لا يعطي لزوجه زكاة، والابن لا يعطي لأبيه زكاة، والأب لا يعطي لابنه زكاة، لأن هذا يقي ماله بها، لأن الأقرباء هذا ينبغي أن يصرف عليهم على خلاف بين العلماء. وأنت ومالك لأبيك، والولد من كسب الوالد، فلا يعطي الزكاة لفروعه لأصوله ولا لفروعه. الوضوء بعد صلاة الجنازة هل يصح؟ نعم تصح الصلاة به، نعم، ولا ينقض الوضوء، لكن إذا توضأ من باب المندوب. يقول هو دكتور أسنان، وبحكم العمل يكون الاختلاط مع النساء، المرأة في حجرة واحدة، فما الحكم والحل؟ والله لو تحصل لك رجال بدل الحرمة أحسن، يكون مساعد لك، لأن المرأة والرجل إذا كانوا لحالهم في الغالب زي الهر والفأر إذا كانوا لحالهم. إذا وضعت هر وفأر في محد ما لا يكون بينهم. لكن دكتور أسنان هو دكتور أسنان يجيب رجال يبحث عن رجال يشغلوا معه. لا إذا كانت حرمة تقلع على أسنان ما هي مشكلة، لكن يكون معه واحد ما يكون الحال. لا يخلون رجل بامرأة، ما قال إلا إذا كان طبيب أسنان. شوف لا يخلون، ما لا يخلون رجل بامرأة. وبعدين النساء ما فيهن وريع، لا يخلون، إياكم والدخول على النساء. قال ورأيت الحم، قال الحم الموت، ما فيه علاج من النساء إلا التزوج والابتعاد. الواحد يتزوج ويبتعد عن النساء يغض بصره، لأن ما تركت فتنة أشد من النساء، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قال كيف ناقصات عقل؟ قال ليست شهادة الوحدة نصف شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين؟ قالوا بلى. قالت أليست إحداكن تجلس نصف الزمن ما تصلي؟ قال ذلك نقصان دينكن. ولذلك الله لا يسأل عما يفعل. الرجل لا يلد، المرأة تلد، هذا من الله. ولكن كذلك الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة القيومية. لذلك كل النساء في العالم يضعن الأقراط والأسباغ على وجوههن والكحلة والحمرة، في أي بلد من العالم النساء يفعلن هذا. طيب ليش ما يلزمنا الرجال بيفعلون هذا؟ لأن المرأة هكذا، أو من ينشأ في الحلية، هذا طبيعتها. إذن هم يقولون نسوي بينهم، طيب ليش المرأة تعمل هذا والرجل ما يعمل هذا، إلا واحد معكوس الذوق أصبح مريض الفطرة. لذلك هم يغالطوا بالمرأة دائما يغالطونه، ولذلك لا يوجد شيء يعدل في المرأة مثل الإسلام. ومن أراد ذلك فليذهب إلى الغرب. المرأة تكون حامل لازم تدفع النفقة، لازم تدفع نصف الأجرة البيت، لازم تدفع نصف المهر. نحن عندنا لا، ما دامت هي اللي تنجب كل شيء يجيب الرجل، يجيب الصداق، يجيب النفقة، يجيب الكسوة، يجيب أجرة البيت، هي خلاص تنجب قائمة بالإنجاب، هو يجيب كل شيء، هي عندهم تنجب وتدفع. إذن هذا ظلم. لذلك كيف يسووا بينهم والمرأة كل الإنجاب من المرأة؟ المفروض بطن على الرجل وبطن على المرأة، وسنة ترضع المرأة وسنة يرضع الرجل إذا كنا نبقى نسوي بينهم. طيب إذا مستحيل، إذا ينبغي أن نشغل الرجل فيما يحسن والمرأة فيما تحسن، ولا نمشي بالمغالطات. المغالطات الرجل لا يمكن أن تنال منه المرأة إذا كانت كاره، إذا كان كاره. لو جاء نساء أهل الدنيا يريدون شيء من الرجل وهو لا يريد لا ينلن منه شيء، والمرأة تكون كاره والرجل ينال منها حاجته. ولذلك قال ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل. لذلك الرجولة لها صفاتها ولها والأنوثة لها صفاتها، وكل من الرجل والمرأة خلق لأشياء ينبغي أن يشتغل فيه. أما نأخذ وظيفة الرجل ونعطيها للمرأة ونأخذ وظيفة المرأة ونعطيها للرجل، هذا معناته ضررنا بسنن الكون. نعم، هذا معناها تقضي على المجتمع إذا كانت قاضي، إذا كانت قاضي تقضي فعلا. ولذلك لن يفلح قوم نش، قال العلماء يوم القيامة لأنها عصوا. نعم، يقول قال بعض العلماء من اعتمر قبل أن يحج فقد وجب عليه الحج. لا أعرف هذا، من اعتمر ثم أتى إلى المدينة المنورة وهي من الإش ثم يريد عمرة أخرى، هذا صحيح؟ إذا أراد أن يعتمر صحيح. الحج والعمرة يجبان مرة واحدة في العمر، الحج بلا خلاف، والعمرة مختلف فيها. بعض العلماء قال لا تجب، وبعضهم قال لا تجب، واستدلوا بقوله وأتم الحج والعمرة وبالأثر وأن تعتمر. أما الحج والعمرة الذي هو تطوع إذا دخل فيه المسلم يكون واجبا. ولذلك أخطر شيء كثير من الناس يدخل في الحج والعمرة ويفسخ قبل أن يتمه بدون اشتراط وبدون الحصر من العدو. الذي يدخل في الإحرام لا ينتهي من الإحرام إلا بالطواف أو بالاشتراط. لذلك كثير من الناس طول حياته محرم، لأنه يروح ويحرم فإذا رأى الزحام يترك الحج والعمرة ويرجع. لا، أنت باقي محرم. لذلك ينبغي الحقيقة للمسلم أن يتقي الله وأن يعلم أحكام الشرع. المسلم لا بد أن يعلم فروض عينه أو يسأل عنها، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونكتفي بهذا القدر، ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يستسمح منكم بعض الأيام إن شاء الله.